وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن البيان الثاني يرد عليه أولا وثانيا وثالثا، هذا الآن ثالثا، يرد عليه ثالثا أن احتمال هذا الصدور بحسي أي شنو أي تواتر غير ثابت، لأننا لو رجعنا إلى أحاديث العام، أحاديث الشيعة لم نلحق ثبوت التواتر في حديث لا ضرر مقيدا بقيد في الإعلام. بقطع النظر عن قيد بإثناء وقصر النظر على جملة لا ضرر ولا ضرار يمكن تحصيل الإجماع. تحصيل التواتر ما لو أضفنا قيد في الإسلام ولا حبناه فلا يمكن تحصيل التواتر. احتمال استناد الشيخ الصدوق الى تواتر الثابت عند العامة حيث طابعا إن تعبير الشيخ الصدوق لا يدل على أنه جازم بصدور جملة لا ضرر ذيلة بذيل في الإسلام عن النبي صلى الله عليه وآله حتى يقال بأن جزم الصدوق كما دار أمره بين كونه ناشئا عن حس أو حس تبنى على كونه ناشئا عن حس وتواتر إصالة الحس العقلائية. هذا كله لا مجال له بعدما كان تعبير الصدوق لا دلالة له على كونه حازما. الوجه في عدم دلالة كلامه على كونه جازما الوجه هو أن الصدوق ذكر المرسلة المذكورة في عنوان ميراث أهل الملل، تحت هذا العنوان أخذ يبحث أن الكافر هل يرث المسلم والمسلم هل يرث الكافر. إنهما من ملتين، أحدهما من ملة الإسلام والآخر من ملة الكفر. أهل الملل هل يتوارثون فيما بينهم؟ وفي صدد الإجابة قال الكافر لا يرث المسلمين. توبة له على كفره. هذا من الأمور المتفق عليها، ولكن هل يرث شنو المسلمون الكافرين؟ في صدد الجواب قال ما نقصه، أي نقص العبارة اللي ينقلها في الفقيه في الجزء الرابع في صفحة كذا، قدمت من صفحة 63 في صفحة 243 في صفحة 243 فقيه أربعة صفحة 243 نص العبارة هكذا يقول: فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص فلا ينقص في تقراته؟ زين، ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، الإسلام يزيد المسلم خيرا لا يزيده شنو شرا؟ هذه عبارة الصدوق، نص العبارة مسلمه، الإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. إن هذه العبارة أتدل على جزم الصدوق شد صدوري. جملة لا ضرر ولا إضرار في الإسلام من ال بتقريب أي تبين لك كيف لا تجوز. بتقريب إن الصدوق في صددي الرد على العام، فإنهم قالوا كما أن الكافر لا يرث المسلم كذلك المسلم لا يرث الكافر، هكذا قال. والصدوق يقول في ردهم منع الكافر من إرث المسلم عن في محله باعتبار أن ذلك عقوبة على كفره، ولكن لمن يحرم المسلم من إرث الكافر؟ إنه لو منعناه من إرث الكافر فلازمه أن الإسلام يريد المسلم شر لا خير، وأيضا أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال، أنتم يقول أنتم لأن الاحتجاج عليهم لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فهو يريد الاستدلال ضدهم بما نقلوههم، ويصير تقدير العبارة هكذا. ومع قوله عليه السلام كمل، ها أحسنتم حسب رواياتكم ونقلكم لا ضرر ولا ضرار فيه. إنه في صدد المحاج والرد على العام، وما دام في هذا الصدد تعبيره بقوله شنو قلبين شريطين مع قوله عليه السلام لا ضرر إلى آخره، لا يدل على شنو الجزم على جزمه بصدور المقالة المذكورة من النبي صلى الله عليه وسلم. مقابلهم يريد يردهم شنو ربهم مو كل روايات الآن. إذا كان في صدد الرد على العامة فالكلام تعبيره يدل على الجزم او لا، اذا ذاك السنه قنارض، اما اذا عبر بقاله مع قول ما يدل على الجزم زين. الجزم بعد ما نقدر نقول عبارته ظاهره فينا. في الجنحه انضف لها اثاره الحده، يعني عباده راح تصير مردده. ويكفينا بعد اذا قال فردي وانتهينا ماذا الجذب بشكل، يعني قلنا عباده ما تدل على الجذب، يحتمل ما در صارت الحكمه يمكن نظر زين. لفت نظر، لفت نظر ترى بعض الاعلام ان كلمة في الاسلام ليست موجودة في الفقيه، انما هي زيادة من النساخ. لا اقل من احتمال ذلك معه، فلا يمكن الاستدلال بمرسلة الفقيه لا وجود قيد في الاسلام، وبالتالي لا تكون الرواية المذكورة واقفة ضد مختار شيخ الشريعة. إن شيخ الشريعة فسر لا ضرر بالنهي، أي لا تضر، النهي لا يتلاءم مع وجود قيد في الإسلام. حاصل ما ذكره هو أن العبارة الواردة في أصل الفقيه حينما كتبه الصدوق هكذا، العبارة هكذا مع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم إلى آخر. كلمة في الإسلام هي الإسلام، لم تكن موجودة في العقل، أكرر هذا موجود في العقل هكذا مع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار فالإسلام يزيد المسلم خيرا، تكثير من قبل صدق. وبمرور الزمن الدور للكتاب والمستنسخين، فاشتبه قلم الناسخ فكرر كلمة الإسلام كررها مرتين، فالإسلام أي صارت العبارة هكذا ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار فالإسلام، فالإسلام نيناتين فالإسلام ليس اشتباه، فزيدت كلمة الإسلام فالإسلام، فالإسلام ثانية بسبب اشتباه ناسخ، لأن الناسخ أحيانا يكرر الكلمة مرتين. تعرف مجربين في كتابتنا كلمة فيه احنا بعض مرات نكتبها مرتين قال نكتبها مرتين، جاء نكتبها مرتين، يصير هذا. فالناس هنا كتب كلمة فالإسلام كتب مرتين. وبعد ذلك جاء دور المحققين والمصلحين، فلما نظروا في العبارة قالوا إن الناسخ قد اشتبه، وأراد أن يكتب بدل، فالأسلام الأولى أراد أن يكتب في الإسلام، ولكنه اشتبه فكتب فالإسلام فصححوها، وصارت العبارة بعد التصحيح والتحقيق في الإسلام، في الإسلام بعد كم من فالإسلام يزيد. ومع وجود هذا الاحتمال ويكفي الاحتمال، ومع وجود هذا الاحتمال ويكفي الاحتمال، لا يمكن التمسك برواية الصدوق لإثبات يوقد شنو في الإسلام في الرواية. بذلك ننتصر علما، ننتصر لشيخ الشريعة. هذا حصيلة ما أفاده ويرده، إن هذا الاحتمال ضعيف باعتبار اتفاق جميع نسخ القيس. ما هو المتداول اليوم؟ ولم ينقل أحد وجود نسخة كتبت فيها الرواية بشكل آخر، وهذا مما يولد الاطمئنان. تحدث النسخة وعدم الاشتباه فيها، مضافا الى ان عبارة الصدوق فيها قرينة دل على أنه ناظر إلى قيد في الإسلام، في الإسلام. ذلك باعتبار شلون ناظر؟ أنه في صدد الرد على العام الذين قالوا بأن المسلم يحرم من إرث الكافر، هو يقول لهم إن أحاديثكم تقول لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، أي بسبب، أي بسبب شنو؟ الإسلام. بسبب الإسلام لا يزداد المسلم شرا، فلماذا تمنعونه من الإرث؟ على هذا تكون كلمة في سببية، قليل ما ينقلونه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن امرأة دخلت النار في هرة، أي بسبب هرة. فأكرر كلمة في الحديث في الظاهرة أيضا بمعنى الباء، وكأنه يريد أن يقول لهم حديثكم يقول بسبب الإسلام لا يوجد ضرر وضرار، عند باب الجنون. فقيد بالإسلام لا بد من وجوده، وينظر له الصدور، واستدلاله شنو موقوف عليه، وهذا مما ينفي ذلك احتمال. عنوان صغير، هذا صغير حتى نسلم هذه النقطة. بيهن ان شيخ الشريعة كان يحاول نفي وجود قيد في الإسلام، لأنه لا يلتئم مع تفسير النفي بالشنو؟ بالنهي، إذ يطير المعنى ذاك ضر في الإسلام، وهو غير وجيه. ما وهذا يتم أي المناخرة بين النهي وبين وجود قيد في الإسلام. لو انحصر تخريج النهي والوصول له بتفسير لا النافية بلا شنو الناهية، سيصير المعنى لا تضر، إنه على هذا لا يلتئم إرادة النهي مع وجود قيد الإسلام، إلا أن بالإمكان الوصول إلى تحريم التكليفي من دون تفسير النفي بالنفي. وصول الى التحريم التكليفي بتفسير شنو؟ من دون تفسير النفي بالنفي، بان نقول الجملة اخبارية قصد بها الانشاء، نظير يعيد صلاته الذي يقصد به الامر بالاعادة، وهنا كذلك نبقي الاخبار على حاله ولا نحوله الى النهي. آيته نقول الداعي لهذا الإخبار هو إنشاء التحريم، إنه بناء على هذا لا يضرنا وجود قيد في الإسلام. وهكذا قدرنا وجود خبر، لو قدرنا خبرا محذوفا، لو قدرنا خبرا محذوفا بأن تصير الجملة هكذا، لا ضرر جائز في الإسلام، إنه بناء على هذا يلتئم أيضا التحريم التكليفي مع وجود قيد في الإسلام. فالمنافاة إنما تتم ويحتاج شيخ الشريعة إلى بذل جهود لنفي وجود قيدهم في الإسلام، لا أن على تفسير لا النافية بلا شنو النافية. وأما بناء على التخريجين الأخيرين فلا حاجة إلى تلك الجهود ومراجعة معاجنهم ومتانيدهم وبعد ما أدري صحاحهم ولم أحتار على وجود كل هذا صحب بلا داعي. غد إن شاء الله تعطيه، ما بعد غد فبعد الحوزة، إن درس فدرس، إن تعطيه فتعطيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الرابعة، الجمع في الرواية أو في المروي. عليكم السلام ورحمة الله. ورد في حديث الشفعة أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بالشفعة بين الشركاء وقال لا ضرر ولا ضرر. ما ورد في حديث فضل الماء انه صلى الله عليه واله من احتكار فضل الماء وقال لا ضرر ولا ضرار. وقد وقع البحث بين الأعلام أن الجملة الثانية أي جملة شنو لا ضرر ولا ضرار هي رواية صدرت من النبي صلى الله عليه وآله مستقلة عن الأول. معنى أنه قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله روايتان ومقلبان، أحدهما مستقل عن الآخر في مجلس أو مناسبة. قال تثبت الشفعة بين الشركاء في مجلس ومناسبة ثانية قال شنو؟ لا ضرر ولا ضرر، أيته إن الراوي قد جمع بين الروايتين المستقلتين، فرض نقلي. فرض نقلي شنو؟ الروايات والأحكام المستقلة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر هكذا ترى ذلك مكروه ومرجوح، لا أنه شنو حرم. وهل يحتمل أحد أن من كان عنده قرصات من الخبز وأكل منهما وبقي شنو نصف قرصة، هل يحتمل أحد يؤكل شنو في القرص المتبقى؟ كلا، إنه راجع له ولا يجب عليه بذله، غايته يكره احتكاره ومنع الآخرين منه. إذا كان ذلك مكروها فلا معنى لتعليله بحرمة الإضرار، فإن المناسب تعليل الكراهة لمن؟ ليس رأى وليس من المناسب تعليل الكراهة بالحرمة. ومن هنا حاول شيخ الشريعة ليبرز احتمالا جديدا، وهو ان جملة لا ضرر لم تصدر متصلة بحكم بالشفعة او المنع من فاضل المنع، وإنما صدر ذلك بشكل مستقل غايته الراوي أراد أن يجمع بين روايتين مستقلتين لا ربط لإحداهما الأخرى. ألا قدس سره عبارته الذي نذكر فيها أنه يقول كنت متحيرا فترة من الزمن مشوش البال ما أدري شلون إلى أن اطمئنيت الحمد لله وزالت المشكلة والزمن. أنه هاي رواية مستقلة لهذا العشر رواية مستقلة وجاي صاحبنا ويذكر إلى فالتحقيق في هذا المجال تحقيق ظريف لطيف إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في الحديث الشريف أن موسى عليه السلام سأل الشيطان يوما ما مضمونه ما هو الذنب الذي إذا ارتكبه ابن آدم استحوذت يعني سيطرت عليه؟ أجاب الشيطان قال إذا استكثر عمله، هواي اصلي هواي اصوم هواي انا متبرع هواي الى اخره، وصغر في عينيه ذنبه بعد اذا اعجبته نفسه. قال المذموم ايها الاخوة الاعزاء قصة الفوج لنا هذه القصة إلها مناشئ متعددة. قد تنشأ هذه القصة على الحجم من كثرة المال الذي عنده أموال كثيرة بناء على نفسه هو شخصية كان عالي، أو بسبب العشيرة الذي من عشيرة ذات سمعة طيبة يحصل له العجب نفسه بسبب عشيرته، او مر بسبب المنصب عند منصب كرسي الجلوس على الكرسي هو بنفسه يصير سببا للعجب بنفسه، او مناشئ متعددة ولسنا الان نحن في صدد سرد واستقراء تلك المناشئ. فعل كثير منها خارج عن محل ابتداء. المهم الذي يريد نلفت النظر إليه عن أحد مناشئ الحج هو العلم، طلب العلم. داء طلب العلم ما أقول في الداء المنفصل، أحد الأمراض التي تلازم في كثير من الأحيان طلب العلم والحجب، بدلا من أن يكون العلم سبب لزوال الأمراض النفسية لزوال مثل هذه القضايا والمسائل. ترى القضية لا علم، بمجرد أن قرأنا مثلا السطوح وانتهينا وانتقلنا الى الخارج او مضينا في الخارج مرحلة او مرحلتين او صار عندي ما صار عندي من تدريس من تأليف من اي شئت او ابيت اصير معجب بالنفس. قضية احيانا هي تحصل اشبه بال أمر حيث لا يشعر الشخص يحصل له هذا المرض والحياة به. بعض الأمراض نستجير بالله إذا طرأت زوالها بعد صح. يقولون الوقاية خير من صدق. من الآن أيها الأخوة احنا يكون نلزم أنفسنا ونتوجه. يوم من الأيام إذا ارتفعنا أكثر وأكثر وأكثر ما يصير هذا السبب. هذا خليه ذهن من الآن. نخليه ذهن الآن الحمد لله هذا المرض ما موجود، لكن إذا ترقينا أكثر نحاول على أن لا يطرح علينا هذا المرض يوم من العلم يكون الإبت يصير سبب علمه إلى رفع هذا القسم الحديث. لأن أنا لما أدرس أكثر لما أزيد معلوماتي في الحقيقة يصير سبب للتنبه إلى أنه كم كنت أنا جاهلا. الآن أنا كم شيء أجهل به بس معلومات بقيت، وأنا اللي يدرس صدق ويحقق معلومات صدق بس لابد تفكيره هكذا لابد أن يفكر هكذا لابد أن يفكر. إحنا اليوم الذي درسنا بعض المعلومات حصلناها في قاعدة لا ضرر أو غير ذلك، هذه كل سبب إلى أن نتوجه. نحن كنا غافلين عن هذه المعلومات، وكان هناك معلومات باقية لم نصل إليها. تشوفون هل تفكرنا هكذا فكرنا وش بعد منه؟ بل لعل البعض يحصل عندهم ضد العجب الذي يسمى ضد العجب الصفة الذي ضد العجب الانكسار انكسار. شيء اذا عن العجب ايها الاخوة الاعزاء يحتان يقول ان اذا تعلمتني يعني صرت انا افضل من غيري. هذا القرآن يقول الاسلام يقول اين لا درسنا ايها الاخوة الاعزاء من الصبح للظهر نجي هنا للمنتدى ليس له قيمة إذا لم يدخل لله. ليس ذات الذي بقال لبيع أو الكذا الذي بيع باذنجان في السوق هو أفضل مني حين إذا المسوق من ذات إقتاس عياله، ولعله ينوي بخروجه إلى السوق أن يحصل الصوت لعياله ويحصل به ثواب. بينما الذي يجلس هنا آل غرض الله عز وجل أبغض في ما يريد كل ما يريد يقول إن قلت قلت هذه إن قلت قلت قتل القلب خليه يشعر على أنه هو شخص له مقام تام. والحال القضية على الحق إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم تقل الآية إن أكرمكم عند الله هو أعلمكم بقاعدة لا ضرر أو بالفقه أو بالأصول أو بالفلسفة أو لا لا لا لا لا. فذن القضايا أيها الأخوة الأعزاء لا تغرن في يوم من الأيام من المحبب طالب العلم دائما مع إن قلت قلت يسمع حديثا او حديثين من احاديث اهل البيت رواه الله عليه. يعني من قدير الشخص الذي ياكل اكو بعض الاكلات واحد ياكلها يتغذى هو بها من ناحيه، لكن قد تؤثر عليه من نواحي اخرى فيحتاج الى ان نستعمل شيء مقارن لها حتى لا يصير حصول تلك الاكلات وأكل ذلك الطعام سبب لتولد أمراض فيأكل معها بعض الأشياء. كذلك احنا من الضروري يحفظ الأعزاء دائما أحاديث أهل البيت نقرأها. أفترض هي واضحة أكو بعضهم سبناء على نفسه أنا أدرب هذا الحديث أدرب وموجود هذا الحديث موجود ليش ما تعمل ليش ما تخليه بذهنك إذا فلماذا هذا العجب؟ إذا كنا نقرأ أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم دائما ويا دراستنا ويا إن قلت قلت نراجع الأحاديث نسمع نستمع إلى الأحاديث الصفة إذن لا تتولى كن دائما نسمع قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونتأمل. أما الإنسان في الحقيقة ما قيمته، وله ماذا، آخره ماذا، وسطه الأحوال الطارئة عليه ما فيه. هذا واحد يشتغل يتأمل. أكو داعي بعد إلى الحج؟ شخصية تشوفه هو عدة مؤلفات عالم إلى آخره، لكن نستجير بالله لرب مرض النسيان يطرح عليه، فش تسوي؟ ترى النسيان يصير حال حالنا، حال ذاك الذي بعده يطرح أجرومية على حال ذاك راح، كما ينقل عن بعض الأعلام هكذا، هي واقع يعني حقا أنه في آخر عمره الذي إلى هو لقب كبير في آخر عمره طرح له النسيان، فأخذ يدرس السطوح من جديد. هذا نتيجة تقواه الكثير الذي أخذ السطوح يقراها غير متقدا هكذا. لا أي حال، فالإنسان العاقل لابد أن يتأمل هكذا حتى لا تتولد هذه الصفة في يوم من الأيام من قدري، وبالتالي يمكن إزالته ويرتب آثار، يطبع كتب، يفتح له مجلسان أو إلى آخر مظاهر الحج ومظاهر الصبر كثيرة. لن يقل تفصل شيء معدد، وكل ما واحد بعد يريد نصب عبد من فيه أولى تفعل المرض. ولذلك الإنسان فيه وسيلة وقاية من هذا المرض الذي هو قد يطرأ من حيث لا نشعر. أنا بنائي خير وسيلة هو أنه واحد دائما يطلب من الله عز وجل ليطرح عليه هذا المرض في يوم من الأيام، دائما يطلب هذا المعنى، مو أنه فقط مرة يطلبه، دائما يطلب هذا المعنى من الله. هو نفس هذا الطلب همات الحكيم والأكيد، هذا يخليه دائما أيضا متوجه إلى تب إلى مالك الأشهر في عهده الشريف. والعجب بنفسه وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان. كان الأمر كذلك في الحقيقة لطالب دائما يتنبه إلى النفس. فمن أحد النتائج السيئة للعجب أن الطالب يبقى لا يترقى، الذي لا يكون معجب بنفسه يترقى أكثر، لأن كل ما يقرأ هو بناء على نفسه بعده ما واصل إلى مقامته يحاول يطلب، أي يحاول يطلب أكثر وبذلك يترقى. أما ذات المعجب بنفسه لا، ما يحاول أن يترقى لأنه هو بناء على نفسه. ذلك وصله وانتهى. أحيانا أكو بعض الناس يبينون مسائل شرعية أو غير شرعية. أنا مثلا قد ما أدير زبان، ما أهتم بي، ما أحاول أسمع ماذا يعني بناء على نفسي، أنا أتهم قاري مسائل ودرس مسائل وقاري، فعله مسألة من المسائل الشرعية يبينها هذا وأنا ما أعرفه، يسألوني الناس عنها ويصير هذا وما يصير وما أعرف أجاوب. لو كنت أسمع ناس كنت أتعلمها وبالتالي أجيب الناس بها. ولكن شوف لاحظ الشيطان ما يخليني أسمع من ذات غروري بعلمي حجبي بنفسي، يصير سبب إلى أن ما أتعلم، ما أستمع لذاك ما يقول، وأبقى جاهل بهذه المسألة حتى وإن سئلت ما أتمكن من الجواب. أنا مستعد لذلك، لكن ما مستعد على أنه أستمع لذلك الشخص. هو هذا الحجب. يقلل الإنسان ويبقيه على أحد. يقال بأن الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه سئل قيل أنت شلون ترقيت؟ أنت شو في الماء؟ في لقب الأستاذ الأكبر. الأستاذ الأكبر هو لقب علما للوحيد، وقيل له الوحيد أم وحيد لقبه؟ أستاذ أكبر له لقبه. قال أنا كنت كلما كنت أقرأ كلما كنت أعتقد ويتضح لي أنه أنا كثير جاهل وبعد أكثر أنا جاهل، يعني أنا أعلم بمسائل بمقدار وجهلي بمسائل أخرى أكبر من علم. هذا الذي خلاني سبب لأن أترك. اللهم صل على محمد.